قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهدي والأضحية. أفضلهما إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأل وثني سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية، أي بيان وأحكام الهدي والأضحية. والهدي سم هديا لأنه يهدى إلى البيت الحرام، والأضحية سميت أضحية لأن بدء ذبحها يبدأ من ضحى يوم النحر. والهدي جميع ما يهدى إلى البيت الحرام من نعم وغيره، ويكاد يكون سنة مندثرة. مثال الهدي أن يبعث رجل مثلا وهو في المدينة شاة تذبح في مكة تقربا إلى الله تعظيما لبيته الحرام. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل ونحرها في مكة، متفق عليه. وللمسلم أن يهدي أيضا غير بهيمة الأنعام، مثل أن يبعث بطعام إلى بيت الله الحرام تقربا إلى الله تعظيما لبيته، مثل أن يبعث شعيرا أو برا أو أرزا ونحو ذلك. والهدي ليس له وقت محدد، بل في أيام العام، وحكمه سنة. وأما الأضحية فهي التي تذبح في يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام فقط، فوقتها محدد ونوعها أيضا محدد من بهيمة الأنعام. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، متفق عليه. وحكمها اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وإليه ذهب الجمهور. والقول الثاني أنها واجبة على الموسر، فمن عنده مال يجب عليه أن يضحي، وإلى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الله قرنه بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي بهيمة الأنعام وغيرها، أما الأضحية ففي بهيمة الأنعام فقط، كما قال سبحانه: من بهيمة الأنعام. والفرق الثاني أن الهدي طوال العام، أما الأضحية ففي يوم النحر وأيام التشريق، ويتفقان كما سيأتي فيما أهدى بهيمة الأنعام مع الأضحية في الأفضلية وفي الإجزاء في السن والوصف وغير ذلك. لذا ذكر رحمه الله ما يتفقان فيه فقال: أفضلهما، أي أفضل الهدي والأضحية، إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. والإبل هنا أفضل من حيث جنس، فلو أن شخصا أراد أن يضحي أو يهدي ببدنة أو سبع شياة، الأفضل سبع شياة. وإذا قال: أنا أريد أن أخرج واحدا فقط، إما بدنة أو شاة، الأفضل بدنة. لذا قال: أفضلهما إبل. ثم بعد ذلك بالأفضلية قال: ثم بقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. قال: ثم غنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. ويستوي الذكر والأنثى فيها، فلو ذبح ذكرا أو أنثى من الإبل سواء، وكذا البقر وكذا الغنم. وأيهما أفضل، ما كان أكثر لحما أو ما كان أغلى ثمنا، على قولين. رجح شيخ الإسلام رحمه الله ما كان أغلى ثمنا، لأن المقصود ليس هو تصدق باللحم، إنما المقصود نهر الدم بمال بثمن نفس، لأنها عبادة مالية بدنية. فالإبل خمس، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها. ولما ذكر رحمه الله ما هو الأفضل في الهدي والأضحية، بين بعد ذلك ما هو السن المجزئ فيها، فذكر أولا الوصف السن، ثم بعد ذلك ذكر عدد السنين أي العمر. فقال في الوصف: ولا يجزئ، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، إلا جذع ظأن، وهما تم له ستة أشهر كما سيأتي. لأن أبا بردة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عندي عناقين، فهل تجزئ؟ قال: نعم، ولا تجزئ أحدا، والعناق ما عمره أربعة أشهر. قال: وثني سواه. الثني ما ظهرت، ما ظهر له اثنان من الأسنان في المقدمة. سواه أي سوى الظأن، أي الثني الذي يجزئ، الثني من الإبل فصاعدا، والثني من البقر فصاعدا، والمعز من الغنم، والثني من المعز فصاعدا. والدليل قوله عليه السلام: لا تذبح إلا مسنة، أي طهرة أسنان الأمامية، وهو الثني. إلا إن تعسر عليكم، يعني لم تجدوا شيئا كبيرا، فاذبحوا جذعة من الظأن، رواه مسلم. ثم بين رحمه الله السن المجزئ في الهدي والضحايا، فقال: فالإبل ما له خمس، أي الثني من الإبل ما كان عمره خمس سنوات، هذا أقل ما يجزئ فيه، وإن زاد فله ذلك السن. فلو أن إبلا عمره عشر سنوات يجزئ، لكن إبل عمره أربع سنوات لا يجزئ. ثم قال: ولبقر سنتان، أي أقل ما يجزئ من البقر هو الثني، وهو ما تم له سنتان. فلو أن بقرة عمرها سنة ونصف لا تجزئ، لا في الأضحية ولا الهدي. قال: ولمعز سنة، أي والمجزئ، أي وأقل ما يجزئ في سن المعز ما تم له سنة، فما كان له سنة فصاعدا يجزئ من المعز، والمعز هو الذي ليس عليه صوف كثير، ولحمه أقل من الضأن كما سيأتي. قال: وللضأن نصفها، أي والجذع من الضأن هو ما كان له ستة أشهر، فستة أشهر فصاعدا هو الذي يجزئ في الهدي والأضحية، لأن الضأن صوفه ولحمه يظهر أكثر من المعز. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، لما ذكر رحمه الله جنس ما يضحى به والسن في ذلك، ذكر بعد ذلك حكم اشتراك شخص أو أكثر في الأضحية أو الهدي، فقال: وتجزئ الشاة عن واحد، أي لا يجوز أن يدفع ثمن الشاة أكثر من واحد، أي بالنظر إلى المضحي. أما المضحى عنه فلو نوى شخص بالأضحية عن ألف إنسان مسلم صح ذلك. وما البقر والإبل، فقال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، أي يجوز أن يشترك في شراء الإبل والبقرة سبعة أشخاص فقط ولا يزيد عن ذلك. فلو اجتمع عشرة على أن يشتروا بدنة ليجعلوها أضحية لهم لا يجزئ، وإذا قل عن سبعة يجزئ. فلو اشترك اثنان مثلا في بدنة أو بقرة أجزأ ذلك. والدليل على إجزاء الشاة عن واحد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه عن أهل بيته، وأيضا ضحى بكبشين أم حين ولم يشترك معه أحد. وأما جواز الاشتراك إلى السبع في البدن والبقر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشترك سبعة في البدنة والبقرة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء. ولما ذكر رحمه الله جنس ما يضحى به وحكم الاشتراك في بهيمة الأنعام ذكر بعد ذلك 7 أوصاف إذا وجدت في بهيمة الأنعام لا يجزئ التضحية ولا الهدي بها. فقال في الوصف الأول: ولا تجزئ، أي بهيمة الأنعام للأحية والهدي إذا كانت عوراء. والمراد بالعور هنا هو ذهاب جرم العين، فيكون الجفن ساقط على مكان العين، أما ذهاب بصرها أو وجود بياض في العين فلا يؤثر. وهذا الوصف في الإبل وفي البقر والغنم. وإذا كان العور لا يجزئ فمن باب أولى العمى، فإذا كانت بهيمة الأنعام عمياء لا تجزئ الأضحية بها. والوصف الثاني الذي لا يجزئ قال: والعجفاء. والمراد بالعجفاء التي لا مخ في ساقها، فالساق عظم وبداخله مخ مائل إلى البياض، هو الذي يقوي ذلك العظم، فإذا لم يكن لها مخ تسير وتسقط، فهذه لا تجزئ في الأضحية. والوصف الثالث قال: والعرجاء. والمراد البين عرجها، أما إذا كان عرجها يسيرا فإنه يجزئ. والوصف الرابع قال: والهتماء، أي التي سقطت أسنانها من أصله، سقطت الثني من أسنانها من أصله، أما لو كانت مكسرة يسيرا تجزئ الأضحية بها. والوصف الخامس قال: والجداء. والمراد بالجداء أي التي نشف ضرعها، أي لا يخرج منها اللبن، فلا تجوز الأضحية ولا الهدي بها. والوصف السادس قال: والمريضة، أي البين مرضها، فلا تستطيع أن تسير مع من هو من جنسها، أما المرض اليسير الذي لا يعجزها عن المشي فلا يمنع من الأضحية. والوصف السابع قال: والعضباء. والمراد بالعضباء ما قطع أكثر من نصف أذنها أو قرنها، والراجح من هذه 7 أنها لا يمنع من الأضحية بها سوى 4 أوصاف: 3 الأوصاف الأولى والعوراء والعرجاء والمريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 في الأضحية لا تجزئ، العوراء البين عورها، والعجفاء البين ضلعها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها. أما الهتماء والجداء والعطباء فالراجع أنها تجزئ في الأضحية والهدي. بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. قال رحمه الله: بل البتراء خلقة والجماء. لما ذكر رحمه الله 7 عيوب لا تجزئ في الأضحية والهدي ذكر بعد ذلك 5 عيوب لو كانت في بهيمة الأنعام فوجودها لا يضر في الإجزاء. العيب الأول الذي لا يضر قال: بل البتراء خلقة. البتراء هي مقطوعة الذنب، خلقة يعني خلقت بدونه، وكذا لو قطعت عمدا فإنها تجزئ لعدم وجود النهي عن ذلك. والعيب الثاني الذي لا يضر قال: والجماء. والمراد بالجماء التي ليس لها قرن خلقة، وهذا لا يضر لأن وجود القرن أو عدمه لا تأثير عليه في الأضحية. والعيب الثالث الذي لا يضر قال: والخصي غير المجبوب. والخصي أي من قطعت خصيتاه أو رضت بشرط ألا يكون ذكره قطع، لذلك قال والخصي غير المجبوب أي غير مقطوع الذكر، فإذا كان خصيا ومقطوع الذكر لا يجزئ. والعيب الرابع الذي لا يضر قال وما بأذنه أي أقل قطع أقل من النصف، لأن القطع في الأذن إذا كان يسيرا لا يضر. قال في العيب الخامس الذي لا يضر أو قرنه أقل من النصف، قطع أقل من النصف، يعني إذا كان أحد قرنيه أو كلاهما مقطوع أقل من نصفه فإنه لا يضر أيضا لعدم وجود النهي عن ذلك ولا تأثير عليه في بهيمة الأنعام. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. قال رحمه الله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليمنى. لما ذكر رحمه الله ما هو الأفضل من بهيمة الأنعام في الأضحية والهدي وما هي العيوب التي لا تجزئ والعيوب التي لا تضر في الأضحية، ذكر بعد ذلك كيفية ذبح أو نحر بهيمة الأنعام، فقال والسنة في نحر الإبل لا يخلو المضحى به إما أن يكون إبلا وإما أن يكون بقرا أو شاة أو غنما وإما أن يكون بقرا أو غنما. فأما الإبل في كيفية نحرها قال والسنة أي لا يجب هذه الطريقة ولكنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينحر إبلا وهي مضطجعة فقال ابعثها وانحرها قائمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نحر الإبل قائمة أي يسن عند النحر أن تكون الإبل قائمة وليست مضطجعة لقوله سبحانه فاذكروا اسم الله عليها أي على الإبل صواف أي قائمة صافة قدميها ورجليها. قال معقولة يدها اليسرى أي مربوطة، معقولة أي مربوطة يدها اليسرى أي أنها تكون قائمة على رجليها واليد اليمنى فقط، أما اليد اليسرى فمربوطة ليسهل سقوطها بعد نحرها لقوله سبحانه فإذا وجبت أي سقطت جنوبها أي سقطت على جنبها. ولما ذكر الصفة كيف يكون البعير عند الذبح وهو قائم ذكر بعد ذلك طريقة الذبح، طريقة نحر الإبل، فقال في مكان نحره والآلة، فقال فيطعنها أي الإبل بالحربة وهي أكبر من السكين، وهذا من باب التمثيل يجوز أن ينحرها بالحربة أو السكين أو السيف ونحو ذلك. وأما مكان النحر فقال في الوهدة أي في المكان المنخفض التي بين أصل العنق أي أسفل العنق والصدر أي أعلى الصدر، وبهذه الطريقة تموت سريعا ويخرج الدم سريعا لأن هذا المكان قريب من القلب، أما لو كان النحر في أعلى الرقبة فتتعذب في موتها لبعد المكان عن القلب. ولما ذكر رحمه الله طريقة نحر الإبل ذكر بعد ذلك كيف تذبح البقر والغنم، فقال ويذبح أي مضطجعا على جنبه الأيسر، ويستحب أن يوجه إلى القبلة، ولو ذبحها وهي قائمة يجوز، لذا قال ويجوز عكسها أي لو ذبح الإبل وهي مضطجعة يجوز، لأن المقصود إنهار الدم في موضع من موضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم أي أخرجه وذكر اسم الله عليه فكل. ويجوز أيضا أن ينحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، وكذلك الغنم ينحرها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، لكن السنة ما سبق. ولما ذكر رحمه الله مكان الذبح ذكر بعد ذلك ماذا يفعل، قال: ويقول أي عند الذبح بسم الله والله أكبر. ثم في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم عند الذبح بسم الله والله أكبر، ولا يزيد على كلمة بسم الله من أسماء الله كالرحمن، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه يقول بسم الله والله أكبر. قال: اللهم هذا منك ولك، أي هذا من فضلك وإنعامك علينا، ولك أي نتقرب به إليك. ولكن الحديث في اللهم هذا منك ولك ضعيف، فيقتصر على قول بسم الله والله أكبر. قال رحمه الله: ويتولاها صاحبها. لما ذكر رحمه الله صفة الذبح بين بعد ذلك من الذي يتولى الذبح، فقال: ويتولاها أي الأضحية حال الذبح صاحبها، أي من نوى أنها أضحية، وكذلك من نوى أنها هدي. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمى الله أكبر وذبحهما بيده، وأيضا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده، نحر بيده 63 من الإبل. قال: أو يوكل مسلما ويشهدها، أي يوكل من يذبح نيابة عنه مسلما ويشهدها، أي يكون قريبا منه يشاهد الذبح، لأن في هذا استشعار لأداء تلك العبادة. ولو وكل من أهل الكتاب ليذبحها نيابة عنه صح، لكن يكره ذلك، ويجب أن ينوي المسلم ماذا يفعل هذا الكتاب، يعني ينوي أنها أضحية أو عن فلان أو هدي وهكذا. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه. ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن ذبح الأضحية، فقال: ووقت الذبح أي للأضحية بعد صلاة العيد أو قدره. بعد صلاة العيد، فلو ذبح قبل العيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي شاة لحم، بعد العيد هو زمن ذبح الأضحية. أو قدره، يعني لو لم يصلي شخص مثلا صلاة العيد أو في بلد غير مسلم لا تقام فيه صلاة العيد، يحسب ما هو قدر صلاة العيد متى تنقضي ثم يذبح. والعبرة بالصلاة لا بسماع الخطبة، لأن الخطبة موعظة. وأما نهاية زمن الذبح فقال: ويومين بعده، أي بعد العيد، أي أن الذبح 3 أيام، لقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في ذلك أن الذبح 3 أيام، والراجح أن الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري نهى عن صيام أيام التشريق، فدل على أنها أيام ذبح أيضا. قال: ويكره في ليلتهما، على قول المصنف رحمه الله يكره الذبح في الليل، والراجح جواز ذلك، فالليل والنهار سواء، فهو وقت واحد من بعد صلاة العيد إلى مغيب شمس 3 أيام التشريق، أي 4 أيام بلياليهن 3. ولما ذكر رحمه الله أول وقت الذبح وآخره ذكر بعد ذلك حكم من لم يذبح الأضحية في هذا الزمن المحدد، فقال: فإن فات أي الذبح في يوم العيد وأيام التشريق قضى واجبه، أي يذبح ولو انتهت أيام التشريق في الهدي الواجب فقط، مثل النذر. فلو قال علي نذر أن أذبح في عيد الأضحى هذا شاة فغرب عليه شمس ثالث أيام التشريق، نقول ما دام أنه نذر فتقضيه ولو بعد زمنه، لأنه واجب القضاء يحكي الأداء. وأما الهدي وما هدي التطوع فكما سبق بأنه في جميع أيام السنة ولا يتقيد بعيد الأضحى وأيام التشريق. فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعيين الأضحية والهدي. والمراد بالتعيين أي إظهار وبيان سواء لنفسه أو لغيره أن هذا هدي أو أضحية. وذكر المصنف رحمه الله كيف يكون تعيين الهدي والأضحية بقوله ويتعينان، أي الهدي والأضحية، بقوله في الهدي هذا هدي، يعني يقول هذا الغنم أقصد به أن يكون هديا. وكذا يقول في الأضحية أو أضحية أي هذه أضحية، أي يتكلم يقول هذه أضحية، بمعنى أن هذه الشاة مثلا جعلتها أضحية. وأيضا يتعينان لو قال هذا لله ويقصد به أنه هدي أو أضحية. كما يتعينان أيضا بصيغة فعلية من تقليد الهدي أو الأضحية بالنعال أو قطع من القماش ليتبين للناس أن هذه مهداة لله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه. وأيضا مما يتعين به الهدي والأضحية شق سنام الإبل حتى يسيل منها الدم كما ورد ذلك. أما الغنم والبقر فلا يشق شيئا منهما، وإنما جاء هذا خاص بالإبل. قال: لا بالنية، أي لو اشترى مثلا شاة ونوى بقلبه أن يجعلها أضحية ولم يتلفظ فهذا ليس بتعيين، وإنما نية ليست ملزمة للتعيين. مثال ذلك لو شخص نوى بقلبه أن يتصدق ب100 ريال لا يلزمه أن يتصدق بها، وكذلك لو نوى رجل بقلبه أن يطلق زوجته لا يقع هذا الطلاق ما لم يتلفظ. ولما بين رحمه الله بما يكون التعيين ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المترتبة على التعيين، فقال: وإذا تعينت، أي بهيمة الأنعام من إبل أو بقرة أو الغنم، بأنها هدي أو أضحية، الحكم الأول لم يجوز بيعها بعوض لأنه أهداها لله. والحكم الثاني ولا هبتها، يعني بلا عوض، فإذا عين شاة لا يجوز له أن يهديها لآخر. قال: إلا إذا أبدلها بخير منها، مثل لو كانت شاة عينها أضحية فرأى شاة عند آخر أنفس منها فله أن يبدلها بالشاة التي عنده، وهكذا. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. ولما بين رحمه الله أن من أحكام التعيين عدم نقل كامل هذا المهدى سواء بالبيع أو الهبة، ذكر بعد ذلك فيما إذا أخذ شيئا منها من غير استبدال بكاملها، فقال: ويجز صوفها، جز يعني القص أو الحلق، ويجز صوفها ونحوه، يعني ونحن الصوف مثل قطع ظلف الغنم وهو بمثابة الأظفر للإنسان، إن كان أنفع لها مثل أسرع لها في السير ونحو ذلك. ويتصدق به على قول المصنف رحمه الله لا يجوز الانتفاع بالصوف ونحوه كقطع القرن مثلا أو الظلف، وإنما يعطيه الفقراء. والقول الثاني وهو الراجح أنه يجوز له أن ينتفع به، يعني بالصوف، لأن هذا مما يجوز الانتفاع به مثل اللبن وروث البقر ونحو ذلك، وهو القول الراجح. والله أعلم، والله وسلم على نبينا أجمعين.